كثير من المسلمين الان يا شيخ يعني اذا دخلوا في الصلاه يكون يعني خشوع. ايش؟ ليش من الله عز وجل كثير من المسلمين يا شيخ عدم الخشوع في الصلاه؟ نعم كثير. والان كذلك يعني يشغلهم لاولادهم في السن الصغار عن زياره المسجد قليل يكون في المشاكل. كيف؟ ويادوا اللي هم كبر يعني بعض الناس يشغلهم برضه الحياه يشغل أولاده يعني في البيت. تحت إيش؟ أما مسألة الخشوع فهذا أمر نشكو الله عز وجل منه كلنا جميعا نشكو من ذلك إلا ما شاء الله. وأما انشغال الذهن بالأهل فإذا كان الأهل في مكان آمن ولا خوف عليه لماذا يشغل؟ مو على الدوام يا شيخ. في بعض الشيء العارض له حكم، العارض له يعذر بترك الجماعة إذا كان هذا يؤثر على أهله، يعني مثل دواء أو شيء مهم.